نعم. السلام عليكم. أرفع صوتك. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. بس عندي سؤال يا شيخ. نعم. حكم استعمال ألعاب مجسمة كانت وهانة حق الأطفال هذه. والله فيها ألعاب مجسمة الآن ظهرت في الأسواق غير البلاستيك. هذه ما فيها بأس. مجسمة. هي مجسمة لكن ما هي زي البلاستيك التي تكون كأنها صورة آدمية. إذا كانت مهانة يجوز استعمالها. طيب ارفع صوتك. ها إذا كانت مهانة يعني هي على كل حال مع الصبيان تعرف ما هو اللي يبي يستعملها كبار يبيهون يهينون على كل حال. لكن أنا أقول كلما تفاديتم الصور البلاستيكية هو أحسن. طيب إذا استعملها يعني يأثم الإنسان ولا ما لا ما يأثم إن شاء الله إذا ما يأثم. لكن الأحسن إما أن يعفط وجهها وإما أن يشتري من الألعاب الأخرى.